أنه ليس هناك معبود بحق إلا الله عز وجل. وأما الذي يقول ليس هناك معبود إلا الله فهذا يقتضي أنه ليس هناك شرك، لأنه هناك عبادات. فإذا كان الكل يعبد الله عز وجل أو أن هذه العبادات صحيحة فيقتضي أنه ليس هناك شرك. وهذا قال به بعض الطوائف المنحرفة كأصحاب وحدة الوجود الذين يقولون كل معبود هو الله، وكل من عبد إنما يعبد الله، فالذين يعبدون الأشجار والأحجار والبقر والأصنام يقولون يعبدون الله لأن الوجود هو وجود الله. وهذا أقبح الكفر، وليس هناك أعظم وأقبح من هذا الكلام، وهو أشد من كفر اليهود والنصارى. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يفسر لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح عليه، فهل هذا التفسير صحيح؟ اليقين لا بد منه، وهو أن يعتقد أن لا إله إلا الله، لكن مع اليقين لا بد من الامتثال. وقد تقدم أن أهل العلم مجمعون على أن من اعتقد صحة الشهادتين بقلبه واستيقن ذلك ولم يتلفظ فإنه لا يدخل في الإسلام، ومن امتنع من التلفظ فإنه كافر. فلا بد أن يعتقد ويتلفظ ويمتثل وينقاد لهذه الكلمة. أما اليقين فإنه لا ينفع بدون امتثال، وهذا كما أخبر الله عز وجل عن فرعون وقومه قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهناك من أنواع الكفر كفر الجحود، وهو أن يستيقن بنفسه ويجحد بلسانه ولا يمتثل. فمن يقول أن اليقين إيمان يعني هذا أن فرعون مؤمن لأنه استيقن الآيات ولكنه جحد. واليهود والنصارى كثير من اليهود والنصارى كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقنون هذا ويعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكنهم لم يقروا له. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الصحيح في تعريف الإيمان في اللغة أنه الإقرار، وضعف قول من يقول أنه التصديق، لأن الإقرار فوق التصديق. والذي يقول التصديق فقوله أفضل من يقول اليقين، فاليقين يحصل ثم التصديق فوقه ثم الإقرار فوق التصديق. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من نص يدل على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا عطف؟ وكيف يصح اتصال الكلمتين بالفصل؟ الذي ورد في النصوص أنها معطوفة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن هذه الكلمة معطوفة على سابقتها. ولكن لو قاله وهو معتقد أنها معطوفة عطفا معنى يعتقده بنفسه وأنها ليست منفصلة فلا ينازع في هذا. المقصود هو أن يعتقد صحة الشهادتين وأن هذه مستلزمة، شهادة أن محمد رسول الله مستلزمة شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يفرق بينهما. ومن صدق بإحدى الشهادتين دون الأخرى فإنه لا يكون مسلما مؤمنا حتى يعتقد صحة الشهادتين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: للشهادتين النواقض نرجو أن تذكرنا بها. نعم. ذكر العلماء وهو الإخلاص واليقين والانقياد وقبولهما، ومن كذب بشيء من هذا فقد نقض الشهادتين. كما أن من نواقض الشهادتين الشرك والكفر، فمن قال لا إله إلا الله وأشرك مع الله فإن عمله حابط، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقوله عملك هذا دليل على أن له عمل، ومعلوم أن الكافر ليس له عمل. ثم إن المخاطب بهذا هم الأنبياء والرسل، وهم خيار من وحد الله وخيار عباد الله عز وجل. وكذلك يقال الآن في المسلم حبط عمله فلا يتصور الحبوط إلا بعد الصحة، فدل على أن المسلم قد يحبط عمله وقد ينقض الشهادتين. والعلماء المصنفون في أبواب الفقه يذكرون كتاب الردة، وهو أن يرتد المسلم بعد الإسلام وبعد الإيمان والعياذ بالله. وقد دل على هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه يعني أن له دين وأنه الإسلام، لكن يستبدله أو يرتد عنه أو يأتي بناقض من نواقض الدين، فمن وقع في الشرك الأكبر أو كفر بالله عز وجل أو كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فعلا مكفرا، فإنه ينقض الشهادتين، لأن الإسلام لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى يموت المسلم عليه ويلقى الله به. أما من نقض توحيده فإنه لا ينتفع بما كان عليه في الماضي حتى يلقى الله عز وجل، كما قال إبراهيم الخليل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو السليم من الشرك، يلقى الله به بقلب سليم، لا يقال أنه كان على قلب سليم، يلقى الله عز وجل بالإيمان التوحيد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل التلفظ بالشهادتين مرة واحدة في العمر تكفي؟ نعم، إذا أراد الدخول في الدين فإذا تلفظ بهما دخل في الدين وهو مسلم، ولكن إذا كان امتنع من التلفظ بهما بعد ذلك عن إصرار وعناد فإنه يرتد بهذا، لكن لا يجب عليه أن يقال له في كل مرة يتلفظ حتى يبقى على الإسلام. فيفرق بين من اعتقد وجوبها وتلفظ بها مرة واعتقد أنها تدخله في الإسلام واستمر على الإسلام، فهذا لا يجب عليه أن يتلفظ مرة أخرى، ولكن من قال تكفيني مرة وشك فيها أو حصل له شيء مما قد يوجه إليه أن يجدد إسلامه وقال تكفيني مرة، فإن هذا لابد له أن يجدد إسلامه إذا حصل له شيء من الأمور التي قد يوجه إليها أن يجدد إسلامه، كمن وقع في شيء من المكفرات أو الشرك يجدد إسلامه وينطق بالشهادتين كالذي ارتد، فإنه لا يرجع إلى الدين حتى ينطق بهما. لكن المسلم الذي بقي عليها وهو معتقد لها ممتثلا لها فإنه لا يجب عليه أن يتلفظ بها مرة أخرى، لكن لا يوجد مسلم إلا وهو محب لهذه الكلمة يلهج بها ويذكر الله عز وجل بها، وكذلك في المواطن التي يجب عليه أن يقولها كما هي في التشهد في الصلاة، وكذلك ما يشرع له أن يقولها في الأذكار المستحبة، فإنه لا بد أن يمتثل هذه الكلمة وهو محب لها يلهج بها، يكثر من التلفظ بها لأنه معظم لها محب لها، فكيف يهجرها؟ لا يحصل من مسلم من موحد. بارك الله فيكم. يقول السائل: كافر طلب مصحفا ليقرأ عن الإسلام فهل يعطى؟ لا يعطى المصحف للكفار حتى يدخل في الإسلام، ولكن يبين له يعني ما في القرآن، ولا بأس أن يعطى بعض الكتب التي فيها بيان معاني القرآن، وأما المصحف لا يعطى للكافر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من ترك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر، أو من ترك بعضها أو أكثرها كمن لا يصلي إلا الجمعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم إذا اختلفوا في شيء فإن الواجب على المسلم أن يحتاط لنفسه، لأن الأمر ليس بالشيء السهل، هو خلاف في مسألة إسلام وكفر هل هو مسلم أو كافر. أما ما يترتب على تضييع الصلاة من الأمور العظيمة حتى في التهاون بوقتها أو التفريط فيها فهذا خطير جدا. بارك الله فيكم. يقول السائل: نقل شيخ الإسلام في شرح العمدة إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، بينما نقل الإمام الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة خلاف أهل السنة في تاركها، وقال ابن المنذر: لا أعلم فيها إجماعا، نرجو بيان القول الصحيح في هذا الإجماع. هذا تبع لاختلاف العلماء في نقل الإجماع ومن وقف عن النقل، وقد ثبت من حديث من قول عبد الله بن شقيق أنه قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، فأخذ بعض أهل العلم بهذا وقال أن هذا إجماع، ومنهم من يرى أن الخلاف حصل بين الصحابة وإنما حكم اطلع عليه، ثم إن بعضهم يضعف هذا الأثر. على كل حال اختلاف العلماء في نقل الإجماع كاختلاف في تقرير المسائل وفي تحريرها، والحقيقة أن الخلاف حصل، ولكن النظر في الترجيح وما دل عليه الدليل والقول بتكفير تارك الصلاة هو قول كثير من أهل العلم من المحققين. بارك الله فيكم. يقول السائل: بلدنا من حيث الديانة منسوب إلى الإسلام، لكن الناس يتلفظون بالشهادة بدون صلاة وغيرها، فهل نصلي عليهم صلاة الجنازة عند موتهم؟ من ترك الصلاة وداوم عليها فإنه لا يصلى عليه، لأن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولكن قبل السؤال هذا ينبغي العناية بدعوة الناس، توجيههم إلى الخير والسعي في الإصلاح، وترهيب الناس وتخويفهم من هذا الأمر الخطير. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أنه يعذر الأخرس في عدم النطق بالشهادة، فهل يطالب بإشارة تبين إقراره بها كالإشارة بالسبابة؟ لا أعلم أن أحد من أهل العلم أوجب عليه الإشارة، ولكن الواجب هو التلفظ، فإن عجز عنه فهو يسقط عنه، لكنه هو مطالب بالامتثال بالأعمال التي تدل على اعتقاده وامتثاله لهاتين الشهادتين. أما الإشارة لا أعلم أن أحدا من أهل العلم أوجب عليه ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين ضرورة النطق بالشهادة في دخول الإسلام وحديث خالد رضي الله عنه عندما قال القوم الذين قاتلهم: صبأنا صبأنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. نعم، لا تعارض بين الأمرين، لأن هؤلاء إنما قالوا صبأنا صبأنا أرادوا الدخول في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عنهم لأنهم أرادوا الدخول في الإسلام، ولا شك أنهم لو أصروا على هذه الكلمة ولم ينطقوا بالشهادتين فإنه لا يقبل منهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك عنهم لأنهم أرادوا الدخول في الإسلام. وهكذا من جاء يقول أريد الدخول في الإسلام وهو مقبل حتى ولو لم يقل هذه الكلمة فإنه لا يجوز أن يقتل، لأنه مريد للإسلام، فيجب أن يمسك عنه حتى يتبين حاله. ثم إن هؤلاء إذا أرادوا الدخول في الإسلام يلقنوا الشهادتين. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإسلام بالمعنى الخاص والإسلام بالمعنى العام؟ الإسلام إذا أطلق في مقابل الإيمان يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان على الأعمال الباطنة. وأما إذا أريد بالإسلام المعنى الذي يدخل به الرجل في الإسلام كما يطلق على الكلمة على الشهادتين أنها الإسلام، فهذا هو أصل الإسلام الذي يدخل به، ومن أهل العلم من يرى إقامة الصلاة مع ذلك. وأما الإسلام الواجب الكامل فهو أن يمتثل كل ما أوجب الله عز وجل عليه، وهذه المسألة يترتب عليها مسألة أخرى في اجتهاد أهل العلم في مسألة الاستثناء في الإسلام، وهل يستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان؟ فقال من قال من أراد بالإسلام الكلمة مجرد الدخول في الإسلام والنطق بالكلمة فلا يستثنى، وإذا أريد بالإسلام هو الامتثال الكامل لكل ما أوجب الله عز وجل في الدين فإنه يشرع الاستثناء كما يستثنى في الإيمان. بارك الله فيكم. يقول السائل: لي أخ لا يصلي، فكيف أعامله وكيف أدعوه إلى الصلاة؟ ينبغي أن يبذل الجهد في نصحه وفي معالجته، وينظر عن سبب هذا الإعراض عن الصلاة، هل هو يرجع إلى قنوط أو إلى رجاء زائد؟ فإن المخالفين أو المقصرين الذين يقصرون لا بد أن يكون تقصيرهم يرجع إلى شبهة، وكثير من الناس قد تكون الشبهة لديه هو في الرجاء الكاذب الزائد، يقول إن الله غفور رحيم، بعضهم يقول خلاص إذا نطقنا بالشهادتين فهذا هو الإسلام، ومن لقي الله بهما فهو من أهل الجنة، فهذا جهل، وينبغي أن يخوف وأن يبين له أن النطق بالشهادتين لا يكفي مع الإصرار على ترك بقية الأركان، بل إن كثير من أهل العلم يكفرون بترك الصلاة. وأما إذا كان من الخوف والقنوط، الخوف الزائد والقنوط، فإن هذا يعطى الرجاء. فإذا كان يقول بلغ بي السن كذا وكذا ولا تنفع التوبة، فإن هذا يعطى الرجاء حتى يرجع ويحصل له اعتدال. ثم يبذل أيضا الوسع في مناصحته مرة تلو مرة، ويجمع بين التأليف والهجر أحيانا، ويعالجه بما يرى أنه أنسب في هدايته وفي رجوعه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك أولاد أمهم تعمل شركيات وتسب الله عز وجل وتمنعهم الإسلام، كيف ينبغي أن يتعاملوا معها؟ ينبغي لهم أن يبذلوا الوسع في نصحها وفي دعوتها إلى الإسلام، لأن هذه كافرة إذا كانت تفعل الشرك وتصد عن الدين، هذه كافرة مشركة، وسواء انتسبت للإسلام أو لم تنتسب، ولكن عليهم أن ينصحوا لها لعل الله عز وجل أن يهديها تدخل في هذا الدين. وهذا من البر، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبو هريرة مع أمه التي كانت مشركة وكانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فما زال يبذل الوسع في نصحها، حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لها فدعا لها فأسلمت. هذا من أعظم البر. فينبغي لهؤلاء أن يبذلوا الوسع في هدايتها وفي نصحها لعل الله عز وجل أن يهديها. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا إخوة يسكنون في منطقة بعيدة وبها مسجد واحد وفيه قبر، فكيف يفعلون؟ هل يصلون مع الإمام؟ لا يجوز للمسلمين أن يصلوا في مسجد وضع على قبر، وهؤلاء إن لم يكن هناك مسجد فيجب عليهم أن يجتمعوا في مكان يصلون فيه ولو كان مصلى، ويجب عليهم بناء مسجد. فإن لم يتيسر لهم هذا يجتمعون في مكان يؤذنون فيه ويصلون فيه ويقيمون هذه العبادة في هذا المكان الذي شرع لهم أن يصلوا فيه. أما الصلاة في المسجد الذي بني على قبر فإنها لا تجوز ولا تصح. بارك الله فيكم. يقول السائل: من نشأ في بلاد يعظمون الصوم حتى أن الحائض لا تظهر الفطر خوفا من رؤية الناس لها، ثم مع ذلك يفطر رمضان، فهل يكفر؟ سعد. من نشأ في بلاد يعظمون الصوم حتى أن الحائض لا تظهر الفطر خوفا من رؤية الناس لها، ثم مع ذلك يفطر رمضان، فهل يكفر؟ إذا كان هذا الرجل يفطر من رمضان وهو يعتقد وجوب رمضان فهذه معصية، حتى لو كان الناس يعظمون رمضان، وتعظيم رمضان عند كل المسلمين ليس في هذا البلد. لكن أحيانا قد تكون الأسئلة تستهوي، أو يريد السائل أن يستظهر من المفتي شيء بهذا الأسلوب: الناس يعظمون الصيام حتى إن الحائض تصوم، فماذا يريد؟ يعني هل يريد أن يفتى بأن هذا كافر؟ إذا كان هذا يعتقد وجوب الصيام وترك الصيام تهاون فهذا عاصي، وأما إذا كان يعتقد أن الصيام غير واجب فهذا كافر بإجماع الأمة. بارك الله فيكم. يقول السائل: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع نفقة الزواج بالصوم، فهل المقصود بالصوم صيام الدهر كله أو صيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟ لا، هو الصيام الذي يكسر به القوة والشهوة، والذي الأولى هو أن يبدأ بالصيام الذي لا يشق عليه، فإذا لم وجد قوة فإنه زاد في الصيام، أما صيام الدهر فهو منهي عنه، وله أن يصوم يوما ويفطر يوما، أما صيام الدهر فهو منهي عنه. ولكن لو صام يعني ثلاثة من كل شهر أو الاثنين والخميس وتحقق المقصود بهذا فلعل هذا أيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم المبالغة في الصيام، لأنه قد يثقل الإنسان ولربما أضعفه عن بعض العبادات. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وهذا أمر متفق عليه بإجماع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، فالمسجد لم يبنى على قبر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد بناء المسجد وبلغه أن هناك قبور في المكان الذي أراد بناء المسجد فيه أمر بها فنبشت وبنى مسجده في مكان ليس فيه قبر، وهو الذي كان يحذر أمته من بناء المساجد على القبور، وأخبر أن اليهود لعنوا بهذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، فهذا فعل الصحابة، إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد إلى اليوم، ولهذا كانت مصورة. ومن صلى الآن في الحجرة وفي القبر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد، وإنما كان هذا المكان محاط بالجدران وأحاط به المسجد. وأما يعني إخراج القبر فإنه غير ممكن، لأن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسجد ومكانه توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الناقة دعوها فإنها مأمورة، ولا يجوز أن ينقل المسجد وحاجة الناس أصبحت قائمة في توسيع المسجد، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخرج. فهنا اجتمعت مصلحتان، بقاء المسجد في مكانه وبقاء القبر في مكانه، والقبر لم يدخل في المسجد وإنما أحاط به المسجد، والمانع عنه أن يكون المسجد بني على القبر أو أن القبر أدخل في المسجد، وهذا لم يحصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد فيه مثل هذا فإنه إما أن يزال المسجد أو أن يزال القبر، لأن المسجد ممكن أن يبنى في مكان آخر والقبر ممكن أن يجعل في مكان آخر، وهذا لا يمكن أن يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قبره. هذا أمر. الأمر الآخر يعني يقال على سبيل الجدل، لو حصل هذا فإن فعل الناس ليس بحجة، وأنت مخاطب بالأحاديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، مع أن هذا لم يحصل، وما قال أحد من أهل العلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولكن القبر بقي في مكانه والحجرة حجرة عائشة، والذي يدل على هذا أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه في المسجد وهي في حجرتها، ولربما كانت حائض فيخرج رأسه إليها ترجل رأسه وهي في حجرتها، ثم إنها كانت بقيت في حجرتها وكانت تصلي في حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في ناحية من الحجرة، وجائز الرجل الآن أن يدفن في بيته ويصلي الناس في ذلك البيت عند الحاجة. ثم إنه في عهد معاوية اشترى هذه الحجرة وأصبحت قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وليست بيتا، وجعلت قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه وصورت وأصبحت محاطة بالأسوار وهي غير ذاخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تثبت هذه الصفات لله عز وجل، السجير، الساتر، الستار؟ الستير، الستير من أسماء الله عز وجل، والستر من صفات الله عز وجل، الستر على الخلق، فإن الله يستر على عباده، وقد جاء في الحديث مخاطبة الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة يقول: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. فهذه صفة، والاسم هو الستير، والستير يتضمن صفة الستر من الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هل هذا دليل على أن الخمر فيه منافع؟ هذا كلام رب العالمين يخبر أن في الخمر منافع، لكن السؤال هل هي محرمة مع وجود المنافع أم لا؟ فيها منافع لأن الناس يبيعون ويشترون بها ويحصل لبعضهم كسب، وهذا نفع دنيوي، ولكن هذا النفع أصبح محرما لتحريمها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الله عز وجل أخبر أن فيها منافع ولكن فيها ضرر، والضرر أعظم من النفع، وهذه قاعدة شرعية، فإذا غلب الضرر على النفع حرم الشيء. والسؤال الآن يسأل عن الحكم الشرعي، فهي محرمة، ومن ظن أنها بوجود المنافع مباحة وهو يعلم النصوص هذا يخشى على دينه، ومن استباح الخمر فهو كافر. بارك الله فيكم. يقول السائل: الحديث الناهي عن ضرب الوجه فيه، هل الحديث الناهي عن ضرب الوجه فيه نهي حتى عن ضرب المعتدي على الوجه، ولو كانت مصلحة ضرب الوجه أنها أجدر بإيقاف المعتدي عن اعتدائه؟ نعم، الصحيح أنه لا يضرب في الوجه لا للتأديب ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بارك الله فيكم. يقول: هل تكره صلاة النساء مع الجماعة بعدما نهاهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالت عائشة رضي الله عنها بعد شكواهن إليها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لفعل كما فعل عمر؟ ما تكره صلاة المرأة في الجماعة، وإنما الأفضل هي أن تصلي في بيتها، ففرق بين فعل المفضول وبين المكروه. فصلاة المرأة في جماعة مفضولة وليست مكروهة، وصلاتها في بيتها أفضل. بارك الله فيكم. يقول: في قريتنا تصلى صلاة الجنازة في المقبرة، والإخوة هناك لا يرون الصلاة داخل سور المقبرة، فأصبحوا في إحراج حين الجنازة، والناس كلهم ينظرون إليهم حين الصلاة وهم لا يصلون، فما العمل في هذه الحالة؟ الأولى أن يصلى على الجنازة في غير المقبرة، في المسجد أو في مكان آخر، ولكن إذا من فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد أو في مكان المصلى فيجوز لهم أن يصلوا عليها في المقبرة، ويجوز أن يصلى على القبر، ولا ينبغي التشتيت في هذه الأمور. ومن رأى شيئا في نفسه لا ينبغي أن يلزم الناس وينازع الناس في أمر يكون محل توسعة. بارك الله فيكم. يقول: ما هو الأفضل، الحج تطوعا عن نفسي مرات عديدة، أم الحج عن غيري ما دمت أديت الفرض؟ الحج عن الغير الذي لم يسقط الفريضة من قريب أو من غيره أفضل من تكرار الحج تنفلا، لأن هذا فيه نفع متعدي، والنفع المتعدي مقدم على النفع المختصر، وهذا له أجر البر بما يحصل للحاج من التعب والنصر، فهو متحقق له كل ما يحصل له أثناء الحج من التعب والنصب والطواف والرمي وغير ذلك، وله أجر على هذا مع النفع المتعدي والبر، فهذا مقدم. وإبراء ذمة المسلم في شيء يجب عليه هو من أعظم أعمال البر. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا أمنع زوجتي من أن تتسوق بغير صحبة أحد محارمها، فهل طلبي من التنطع، وهل طلبي منها ألا تنتقل بالسيارة إلا مع ذي محرم ولو لم تكن خلوة من التنطع أيضا؟ ليس من التنطع أن يأمر الرجل زوجته بشيء مباح، بل له أن يمنعها من الخروج إلى السوق، ويمنعها حتى من زيارة بعض أقاربها، فإن الرجل له الولاية على زوجته، والرجال قوامون على النساء، وليس لها أن تنازعه في هذا، لكن عليه هو أن يتق الله عز وجل فيما يأمر به وينهى عنه، فإن كان لمصلحة شرعية فهو مثاب ويجب عليها الطاعة، وإن كان لغير مصلحة فليس لها هي أن تفتش عنه أو أن تعارض نظره واجتهاده باجتهادها. ومعلوم أن وجود النساء في الأسواق أنه عرضة للفتنة لها ولغيرها، وهذا لا شك أن كون زوجها يطلب منها أن تكون مع أحد محارمها في السوق هذا طيب، وليس هذا من التنطع، ولكن هو أيضا ينبغي له أن يراعي المصالح، فإذا عدم المحرم وكانت الحاجة ملحة فينبغي أن يكون هو على فقه، لأن المرأة يحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، أما تنقلها في داخل البلد فإنه لا يحرم عليها إذا أمنت الفتنة. فهنا مقارنة بين المصالح والمفاسد، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، والناس لو فقهوا في دين الله وتجردوا من الأهواء فإنه يحصل اتفاق دون يعني إضرار بأحد. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا شاب مستقيم على دين الله ولله الحمد، ولكن أسرتي متأثرة بالحضارة الغربية، ووالدي يصلي ولكن في بعض الأحيان يشرب الخمر ويأمرني بحلق اللحية، فكيف أعامله، وهل شربه للخمر يقدح في صلاته؟ أما أمره لك بحلق اللحية فلا تطعه، ولكن هذا لا يمنع بره، فيجب عليك أن تبره وتطيعه وأن تؤدي له حقوقه، وشربه للخمر معصية كبيرة من كبائر الذنوب ولا تبطل به صلاته، ولكنه يخشى عليه أن يتهاون في الصلاة مع شرب الخمر، فإن الخمر أم الخبائث. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تأخير الحج من القادر عليه؟ الحج على الصحيح أنه واجب على الفور، فمتى ما تمكن منه فإنه يجب عليه، ولا يجوز له أن يؤخره لغير عذر. بارك الله فيكم. يقول: وضعنا السحور وهي أكثر من أكله، وأذن علينا الفجر ونحن نأكل، هل نتوقف عن الأكل أم نتابع مع وجود الشهية للأكل والشرب؟ ما يجوز لمن أراد الصيام الواجب أن يأكل بعد الأذان، وإنما رخص لمن في يده لقمة أو في فمه لقمة أو أن الإناء في يده أن يكمل منه، أن يكمل شربه أو أكله. أما أن يتوسع لوجود يعني الأكل الكثير فهذا لم يرخص، وهذا تهاون. وأما الصيام النفل فهو في سعة، إن شاء أن يمسك ويستمر في أكل، لكن ليس هو بالصحيح، فيجب عليه إذا أراد الصيام أن يمسك عند ما يسمع الأذان، ولا ينبغي الاجتهاد كما يقول الآن بعض المتنطعين، يقول لعل المؤذن يعني تقدم، أو أن بعضهم يجتهد يقول المؤذن يتقدم بالأذان ويتكلف ويتنطع. المؤذن مؤتمن، ويجب على الناس الإمساك بسماع الأذان الذي هو يكون عند طلوع الفجر. بارك الله فيك. يقول: لي دين على رجل معسر، فكيف أزكي هذا الدين؟ إذا كان المدين معسر فإن الزكاة تؤخر حتى قبضه، فإذا قبضته زكي. بارك الله فيكم. يقول السائل: في اليوم الثالث من أيام التشريق رميت في الجمرة الصغرى 21 نسيانا، ثم التقطت 14 حصاة من الأرض أكملت بها بقية الجمرات، فما حكمي؟ لا شيء عليك إذا كنت رميت الجمرات الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات أخذتها من الطريق، فلا شيء عليك. بارك الله فيكم. يقول: سمعت بعض أهل العلم يحتج بقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، على أن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، فما قولكم في ذلك؟ لا شك أن هذا أمر مقرر، وأن العبد لا يأمن على نفسه الفتنة مهما بلغ. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصمه الله عز وجل، وأخبر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتحققت له السعادة، وأوحى الله عز وجل إليه بذلك، بل بشره الله عز وجل وبشر بعض أمته بالجنة وهم أحياء يمشون على الأرض. فهؤلاء الذين حصلت لهم البشارة فإنه تؤمن عليهم الفتنة، ولا يفتنون في دينهم، الفتنة التي تكون سببا لدخول النار والخلود فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحققت لهم البشارة، تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم وللعشر المبشرين ولأهل بدر ولأهل الحديبية، وأما ما عداهم من الصحابة فهم على خير. وأما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تؤمن عليه الفتنة من الخلق اليوم مهما بلغوا في العلم والعمل والاجتهاد وكثرة العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا يوجد أحد إلا وهو يخشى على نفسه الفتنة. ولهذا شرع لنا أن نسأل الله عز وجل الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.